بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في يوم السبت الخامس من شهر صفر من سنة 38 و400 وألف، ونحن في جامع إمام الدعوة في مدينة الدوادمي لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثالث وهو الأخير من دروس شرح النحو الصغير. كنا قد انتهينا بالأمس من الكلام على المكملات المنصوبات، والمكملات المنصوبات هي القسم الأول من المكملات. اليوم إن شاء الله سنبدأ بالقسم الثاني من المكملات، وهي المكملات والمجرورات. وفيها يقول المصنف: النوع الثاني المكملات والمجرورات، وهي نوعان: الاسم المجرور بحرف جر والاسم المجرور بالإضافة. فبين وفقه الله أن المجرورات المكملات تكون على نوعين: الأول أن يكون اسما مسبوقا بحرف من حروف الجر، وسيعقد لذلك بابا. والنوع الثاني هو الاسم الذي يقع مضافا إليه، فإن المضاف إليه حكمه الجر، وسيعقد له بابا آخر بإذن الله. نبدأ بالباب الأول من المجرورات، وفيه يقول المصنف: باب الاسم المجرور بحرف الجر. هذا الباب كما عرفنا عقده لبيان النوع الأول من المكملات المجرورات. قال: وهو الاسم الواقع بعد حرف جر. إذن فالاسم المجرور بحرف جر كل اسم وقع بعد حرف من حروف الجر، أي اسم، سواء كان هذا الاسم ظاهرا كقولك سلمت على محمد، أو كان ماذا، أو كان ضميرا. إذا قلنا ظاهر فالذي يقابله الضمير، أو كان ضميرا كقولنا سلمت علي ك أو علي هي. فكل الأسماء تقع بعد حروف الجر فيكون ما فيكون حكمها الجر. فإن سألت عن حروف الجر ما هي، فحروف الجر هي أحرف سماعية تتبعها العلماء من كلام العرب وحصروها، وذكرها المصنف كما ذكرها النحويون، فقال: وحروف الجر هي من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء والكاف ورب ومذ ومنذ وحتى وأحرف القسم، وهي الباء والتاء والباء والواو والتاء، وأحرف الاستثناء وهي عدا وخلا وحاشا. فهذه هي أحرف الجر. الأمثلة عليها ليست صعبة، فمن وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء كلها حروف جر مشهورة. تقول: خرج محمد من البيت إلى المسجد، أو تقول: ذهبت إليه وعدت منه. وأما الكاف فإنها للتشبيه معناها وعملها للجر، كقولك محمد كالأسد. ورب تكون للتكثير وتكون للتقليل، نحو رب أخ لك لم تلده أمك، وتقول رب كتاب قرأته الليلة، تريد التكثير أو تريد التقليل، فربا تدل على المعنيين. قال: ومذ ومنذ، وهما حرفان من حروف الجر لا يدخلان إلا على ما يدل على زمان. تقول: انتظرته منذ يومين، أو مذ يومين، أو رأيته منذ سنة، أو مذ سنة، فهي حرف جر وما بعدها اسم مجرور. وكذلك حتى، وهي حرف جر ويدل على الغاية. تقول: انتظرته حتى صلاة الفجر، حتى مطلع الفجر، وهكذا. ومن حروف الجر أحرف القسم، وهي ثلاثة أحرف، وهي الباء والواو والتاء. أصلها الباء، والواو والتاء ينوبان عن الباء في الدلالة على القسم. تقول بالله لأكرمنك، أو والله لأكرمنك، أو تالله لأكرمنك. قال تعالى تالله لأكيدن أصنامكم، والليل والضحى والعصر ونحو ذلك. فإذا قلت ففي قوله تعالى والعصر، نقول في إعراب الواو حرف قسم وجر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قال وأحرف الاستثناء الثلاثة عدا وخلا وحاشا، وهذه شرحناها في باب الاستثناء، أنها تأتي، أن ما بعدها يأتي مجرورا فتكون حروف جر فتدخل فيه حروف الجر، ويكون ما بعدها منصوبا فتكون حروف فتكون أفعالا ماضية فتخرج من هذا الباب وتدخل في الأفعال الماضية. مثل المصنف لحروف الجر بقوله والله إن المشي إلى الصلاة في الظلم بسكينة متعة للمؤمن. فهذا هو المجرور بحرف من حروف الجر. وأما المجرور الثاني فبينه في الباب التالي، قال باب الاسم المجرور بالإضافة. ابتدأ بتعريف الإضافة فقال الإضافة كل اسمين يدلان على شيء واحد. نعم، الإضافة يا إخوان أمر معنوي، الإضافة أمر معنوي، فلهذا تجد الطلاب بين فريقين، إما أن يفهمها فهما قويا وإما أن لا يفهمها، يعني ما فيه يفهم بعضها أو يفهم 50%، لأن الإضافة أمر معنوي، إما أن تفهمها ولا تفهمها. فلهذا تجد بعض الطلاب يقول الذي لا تعرف إعرابه قل مضاف إليه، لأنه لا يفهم الإضافة. أول ما نعرفه في الإضافة أن الإضافة لا تقع إلا بين الأسماء، لا تقع إلا بين اسمين. مليان، نعم، فلا تقع بين فعلين، ولا تقع بين حرفين، ولا تقع بين مختلفين، بين اسم وفعل، فعل واسم، اسم وحرف، لا تقع إلا بين اسمين. طيب، الأصل في الأسماء أن كل اسم يدل على مسمى، الأصل في الأسماء أن كل اسم يدل على مسمى. فأنت إذا قلت مثلا قلم، هذا اسم، قلم اسم له مسمى يدل على مسمى وهو آلة الكتابة. وإذا قلت الأستاذ، الأستاذ اسم له مسمى آخر ومعنى آخر وهو هذا الذي يشرح. إذن قلم له مسمى والأستاذ له مسمى آخر، كل اسم له معنى ومسمى يختص به. طيب الإضافة، الإضافة أن تجعل اسمين يدلان على شيء واحد لا شيئين، أن تجعل اسمين يدلان على شيء واحد، فتقول قلم الأستاذ. قلم الأستاذ كم اسم؟ اسمان، لكن قلم الأستاذ شيء أو شيئان؟ شيء واحد. هذه الإضافة، الإضافة أن تجعل اسمين يدلان على شيء واحد. فلهذا قال المؤلف الإضافة كل اسمين يدلان على شيء واحد، والمراد منهما الأول قال القلم، وأما المضاف إليه فيذكر لفائدة، إما للتعريف إن كان معرفة أو للتخصيص إن كان نكرة. فإذا قلت مثلا سيارة الوزير، فأنت تريد هذه الدابة التي من حديد، أما الوزير فهو في مكتبه لا علاقة لنا به، فسيارة الوزير اسمان يدلان على شيء واحد. باب المسجد، مسرح المدرسة، إمام المسجد، صديق محمد، وهكذا. فالإضافة كل اسمين يدلان على شيء واحد. هناك ضوابط قد تفيد الطالب في معرفة كثير من أحكام الإضافة، سنشير إلى شيء منها إن شاء الله تعالى. نحن الآن عرفنا أن الإضافة تتكون من كم اسم؟ من اسمين. طيب الاسم الأول ماذا يسمى في هذا التركيب الإضافي؟ والاسم الثاني ماذا يسمى في التركيب الإضافي؟ الأول ما حكمه؟ والثاني ما حكمه؟ يبين المصنف ذلك فيقول: فالأول منهما يسمى مضافا ويعرب على حسب موقعه في الجملة، والآخر يسمى مضافا إليه وحكمه الجر. إذن فالمضاف وهو الأول في التركيب الإضافي نسميه مضافا ويعرب على حسب موقعه في الجملة، قد يكون مبتدأ خبرا فاعلا مفعولا بغير ذلك. وأما الثاني في التركيب الإضافي فهو المضاف إليه وله حكم إعرابي ثابت وهو الجر. طيب هل نقول عنه مجرور أو في محل جر؟ درسنا ذلك من قبل وبيّن المصنف ذلك فقال: فإن كان معربا فهو مجرور كقلم ظافر، وإن كان مبنيا فهو في محل جر كقلمك. قلم ظافر، ظافر مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة لأنه معرب، وقلمك الكاف مضاف إليه في محل جر مبني على الفتح لأنه مبني. ومن ضوابط الإضافة التي تضبط كثيرا من أحكامه ومسائله الضابط الذي كنا قد ذكرناه من قبل، وهو كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه. إذا قلت أبوك نفسه، قلمي سيارتهم، ثوبها، ربنا، وطني، كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه. وهذه القاعدة يدخل فيها ما لا ينتهي من الأمثلة. طيب، ومن الضوابط التي تضبط لك الإضافة أن الإضافة كل اسمين يمكن أن تقدر بينهما حرفا من حروف الجر الثلاثة، إما اللام وهذا هو الأكثر، وإما من، وإما في، لأن كل مضافين لا بد أن يكون بمعنى اللام أو من أو في. وفي ذلك يقول المصنف: والإضافة تكون على معنى ثلاثة أحرف جر، وهي في كصلاة الليل، أو من كباب خشب، واللام وهو الأكثر كسيارة ظافر. نعم، أكثر الإضافة تكون على معنى اللام: قلم الأستاذ أي قلم للأستاذ، كتاب الطالب كتاب للطالب، باب المسجد باب للمسجد، صديق محمد صديق لمحمد. أكثر الإضافة تكون على معنى اللام. قد تكون الإضافة على معنى في، إذا كان الثاني المضاف إليه ظرفا للأول للمضاف، مثل صلاة الليل يعني صلاة في الليل، نوم النهار نوم في النهار، بل مكر الليل والنهار مكر الليل أي مكر في الليل، وهكذا. وقد تكون الإضافة على معنى من، إذا كان الأول جزءا من الثاني، كقولك باب خشب أي باب من خشب، نافذة حديد أي نافذة من حديد، ثوب قطن يعني ثوب من قطن، وهكذا. إذن فالإضافة كل اسمين يمكن أن تقدر بينهما اللام وهو الأكثر أو من أو في. ومن الضوابط في باب الإضافة أن هناك أسماء لا تستعمل إلا مضافا، فما بعدها مضاف إليه، وهناك أسماء أغلب استعمالها في اللغة أن تستعمل مضافا فما بعدها مضاف إليه. فهذه الأسماء إذا رأيتها فإنك تعلم مباشرة أنها مضاف فما بعدها مضاف إليه. من ذلك أسماء الجهات النسبية، أسماء الجهات النسبية ليست الجغرافية، وإنما أسماء الجهات النسبية، يعني أمام وخلف وفوق وتحت ويمين ويسار وما في معناها، فهذه يغلب عليها أن تستعمل مضافة. جلست أمام زيد، صليت خلف الإمامي، فوق الشجرتي، تحت المنضدتي، يمين زيد، يسار عمرو، وهكذا. ومن ذلك أيضا الظروف غير المتصرفة أو قليلة التصرف، مثل عند، ولدى، وقبل، وبعد. تقول جلست عند زيد أو عنده، وقبله أو قبل زيد، أو بعده أو بعد زيد، وهكذا. فهذه ألفاظ أكثر ما تستعمل مضافا فما بعدها مضافا إليها. ثم بين المصنف حكما من أحكام الإضافة فقال: ويجب أن يحذف من المضاف ما فيه من تنوين، كباب المسجد، أو نون كباب المسجد ومهندس الشركة. نعم، يقول النحويون هناك ثلاثة أشياء لا تجتمع، هناك ثلاثة أشياء لا تجتمع، يعني إذا جاء أحدها انتفى الآخران، وهي التنوين وال والإضافة. التنوين وال والإضافة لا تجتمع، فأنت تقول مثلا في كلمة باب: إما باب بالتنوين فلا تعرف بأل ولا تضيف، أو تقول الباب بأل فلا تضيف ولا تنون، أو تقول باب المسجد فلا تنون ولا تعرف بأل. فلهذا لو كان في الكلمة تنوين نحو هذا باب، هذا صديق، هذا قلم، ثم أضفت، فيجب أن تحذف التنوين: هذا باب المسجد، صديق زيد، قلم الأستاذ. وفي حكم التنوين نون المثنى ونون جمع المذكر السالم، كقول قلمان وبابان وصديقان، فتحذف النون عند الإضافة، تقول باب المسجد وصديق زيد ومهندس الشركة ومعلم المدرسة، وهكذا. وإذا حذفنا النون في جمع المذكر السالم كمعلم المدرسة لا نضع ألفا، هذا أمر إملائي، الألف إنما يوضع في آخر الفعل إذا حذفت نونه، أما الاسم إذا حذفت نونه فلا توضع ألف بدلها. فإن قلت لماذا حذفوا النون من المثنى ومن جمع المذكر السالم، فالنحويون يقولون إن النون في المثنى وفي جمع المذكر السالم هي عوض عن التنوين، هي عوض عن التنوين. يعني لو قلنا مسلم، مسلم مفرد، طيب ماذا على آخرها؟ مسلم، عليها ضمة وعليها تنوين. الضمة واو صغيرة مسلمو. طيب والتنوين ما هي؟ ما هو؟ مسلم من، التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم وقفا وصلا لا وقفا. مسلم مسلم. طيب فإذا أردت أن تثني مسلم فإن العرب تقول مسلمان مسلمان. الألف عرفنا في المثنى أنها علامة الإعراب يعني مقابل الضمة، الضمة في المفرد علامة الإعراب والألف علامة الإعراب، إذن متقابلان. والنون في مسلمان مقابل التنوين. وكذلك لو أردنا أن نجمع مسلم لقلنا مسلمون، فالواو علامة الإعراب تقابل الضمة والنون تقابل التنوين، فلهذا أخذت النون في المثنى وجمع المذكر السالم حكم التنوين فحذفت في الإضافة. فهذا ما يتعلق بالمكملات المجرورات. المجرورات في اللغة قليلة. ننتقل إلى النوع الثالث من المكملات وهي المكملات التوابع، وفي ذلك يقول المصنف النوع الثالث المكملات التوابع، ثم قال في تعريفها هي ألفاظ تتبع ما قبلها في إعرابه، ثم ذكرها وبينها وعدها. قال وهي أربعة أشياء: النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. هذه التوابع الأربعة النعت والمعطوف والتوكيد والبدل، هذه لها أحكام إعرابية: رفع أو نصب أو جر أو جزم، لكن ليس لها أحكام إعرابية ثابتة كالفاعل حكمه دائما الرفع، والمفعول به حكمه دائما النصب، والمضاف إليه حكمه دائما الجر، ولكن لها أحكام إضافية، لها أحكام إعرابية غير ثابتة تتبع فيها متبوعها، تتبع فيها ما قبلها، فهي تتبع المتبوع في إعرابه، فلهذا سميت توابع. سيعقد لكل تابع من هذه التوابع بابا. قال باب النعت، هذا التابع الأول يقال النعت ويقال الصفة. ثم قال سبق شرح النعت مع أخيه الحال. الحمد لله، النعت شرحناه من قبل وعرفنا أنه أخ للحال، لكن هناك فرقا بين النعت والحال من الناحيتين اللفظية والمعنوية، وشرحنا ذلك في باب الحال فلا نعيده. ثم قال باب المعطوف، هذا التابع الثاني، عرف لنا التابع المعطوف فقال هو التابع الواقع بعد حرف من حروف العطف. المعطوف كل ما يقع بعد حرف من حروف العطف، فهذا يدعونا إلى أن نسأل عن حروف العطف ما هي. حروف العطف كحروف الجر هي حروف سماعية تتبعها العلماء وحصروها فوجدوا أنها تسعة أحرف وذكرها المصنف. قال وأحرف العطف تسعة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وحتى وبل ولكن ولا. حروف العطف كما سمعتم بعضها مشهور وبعضها غير مشهور. فالواو لمطلق الجمع، جاء محمد وخالد، تريد أن تقول إن كل واحد منهما جاء، دون دلالة على ترتيب، بل دلالة على تشريك، يعني كلاهما مشترك في الحكم في المجيء. والحرف الثاني الفاء، وهي تدل على العطف والترتيب بلا مهلة. تقول جاء محمد فخالد، يعني الأول جاء أولا ثم الثاني بعده من دون مهلة. والحرف الثالث ثم، وهو للترتيب بمهلة، يعني بينهما وقت ومهلة. تقول جاء محمد ثم خالد. والحرف الثالث أو، وتكون للتخيير أو للإباحة، تكون للإباحة كقولك كل تفاحة أو برتقالة، يعني لك أن تأكل الأولى التفاحة ولك أن تأكل البرتقالة ولك أن تأكل هما، أبحت المعطوف والمعطوف عليه معا إباحة. وأما التخيير فأن تخير أحدهما، إما أن تفعل المعطوف أو المعطوف عليه لكن لا تجمع بينهما، كأن تقول تزوج هندا أو أختها، ما تستطيع أن تفعل إلا واحدا منهما. تقول أدرس في كلية اللغة أو كلية الشريعة، لا تستطيع أن تدرس إلا في كلية واحدة، وهكذا. فالأول يسمونه إباحة والثاني يسمونه التخيير. قال وأم، وهو لطلب التعيين. تقول أجاء زيد أم عمرو، أجاء زيد أم عمرو، يعني تريد تعيين أحدهما. قال وحتى، وهو حرف جر يدل على الغاية. تقول مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس فعل وفاعل، حتى الأنبياء، حتى هنا حرف عطف، والأنبياء معطوف على الناس مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وسبق قبل قليل أن حتى يأتي حرفا من حروف الجر، فإن جعلته حرف جر فإنك تقول مات الناس حتى الأنبياء، وأما إذا جعلته حرف عطف فإنك تجعل ما بعده تابعا لما قبله، مات الناس حتى الأنبياء. وجاء الحجاج حتى المشاة. طيب قال وبل، وهو يدل على الإضراب. الإضراب يعني السكوت عن الأول ونقل الحكم لما بعده. تقول لا تأكل تفاحة بل برتقالة، لا تأكل تفاحة بل برتقالة. ما إعراب تفاحة في قولك لا تأكل تفاحة؟ مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، بل نقول حرف جر وإضراب مبني على السكون لا محل له من إعراب. برتقالة معطوف على تفاحة منصوب علامة نصبه الفتحة. حرف جر حرف عطف، لا آسف، حرف عطف وإضراب وما بعده معطوف على ما قبله. طيب حرف العطف التالي هو لكن، وهو حرف استدراك. تقول لا تأكل تفاحة لكن برتقالة، فهو حرف عطف واستدراك. إعرابه تقول لكن حرف استدراك وعطف مبني على السكون لا محل له إعراب، وما بعده معطوف على ما قبله. والحرف الأخير لا، وهو حرف نفي وعطف. تقول كل تفاحة لا برتقالة، كل تفاحة مفعول به منصوب، لا حرف نفي وعطف مبني على السكون لا محل للإعراب، برتقالة معطوف على تفاحة منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مثل المصنف لبعض حروف العطف فقال: مثاله قرأت في كتب النحو والفقه ودرست النحو والفقه فسهل النحو والفقه. واضح أن المثال الأول في النحو والفقه أن الواو عطفت الفقه على النحو فصار مجرورا مثله، ودرست النحو والفقه عطفت الواو الفقه على النحو فصار منصوبا مثله، فسهل النحو والفقه أن الواو عطفت الفقه على النحو فصار مرفوعا مثله. فهذا هو التابع الثاني. وأما التابع الثالث وهو التوكيد فقال فيه المصنف: باب التوكيد. التوكيد نوعان: لفظي ومعنوي. التوكيد نستعمل هذه اللفظة التوكيد كثيرا في النحو. قلنا من قبل أن الحرفين إن وأن معناهما التوكيد، ونقول إن كل زائد معناه وغرضه وفائدته التوكيد، ولام الابتداء معناها التوكيد، وهكذا. التوكيد التوكيد إما أن يستعمل بمعناه البلاغي كما قلنا من قبل في إن وأن للتوكيد وكل زائد للتوكيد، هذه معاني بلاغية. أما التوكيد بمعناه النحوي فالمراد بهذا الباب. التوكيد النحوي معناه هذا الباب، يعني إما أن يكون توكيدا معنويا أو توكيدا لفظيا، وسنشرح هذين النوعين، فهما يسميان توكيدا في النحو، وأيضا غرضهما وفائدتهما التوكيد البلاغي، يعني التقوية والتأكيد والتحقيق. فذكر المصنف أن التوكيد في النحو نوعان: لفظي ومعنوي. أما التوكيد اللفظي فعرفه بقوله: فالتوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ المراد توكيده، نحو جاء السيل السيل. التوكيد اللفظي أكثر ما يظهر في الارتجال، تجد في كلام الناس لأنهم يرتجلون، في كلام الخطباء ونحو ذلك، تقول لقد نجح محمد محمد. فمحمد الأول هو الذي يقوم عليه الكلام، يعني نجح محمد محمد، نجح فعل ماض ومحمد فاعل، ومحمد الثاني ما نقول فاعل ثاني، وإنما نقول توكيد لفظي للأول مرفوع علامة رفعه الضمة، وقد تؤكد الفعل فتقول نجح نجح محمد، وقد تؤكد الجملة كاملة تقول نجح محمد نجح محمد. فكل ما تريد أن تؤكده كلمة أو أكثر فإنك تكررها، فيكون التكرير حينئذ من باب التوكيد، ونسميها التوكيد اللفظي. وأما التوكيد المعنوي فقال فيه المصنف: والتوكيد المعنوي يكون بسبعة ألفاظ، وهي النفس والعين وكلا وكلتا وكل وجميع وأجمع. التوكيد المعنوي تتبعه العلماء فوجدوا أنه يكون بألفاظ معينة، فلما تتبعوها وجدوا أنها سبعة ألفاظ. الأول والثاني النفس والعين، تقول جاء محمد نفسه، أو جاء محمد عينه، فجاء محمد فعل وفاعل، نفسه نقول نفس توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه الضمة، ولها في نفسه ما إعرابها مضاف إليه، إذا النفس توكيد معنوي مرفوع وهو مضاف، ولها مضاف إليه في محل جر، وقد تؤكد بهما معا فتقول جاء محمد نفسه عينه، فنفسه توكيد معنوي أول وعينه توكيد معنوي ثان. وقد تؤكد بهما المثنى والجمع، فحينئذ تجمع على وزن أفعل أنفس، تقول جاء الطلاب أنفسهم أو جاء الطلاب أعينهم، فنقول جاء الطلاب فعل وفاعل، أنفسهم أنفس توكيد معنوي مرفوعه مضاف وهم مضاف إليه في محل جر. وأما اللفظ الثالث والرابع من ألفاظ التوكيد المعنوي فهما كلا وكلتا، واضح أنهما يؤكد بهما المثنى، كلا للمثنى المذكر وكلتا للمثنى المؤنث، تقول جاء الرجلان كلاهما ونجح الطالبان كلاهما، وأكرمت الرجلين كليهما، ورأيت الطالبين كليهما، وسلمت على الطالبين كليهما. جاء الرجلان كلاهما، جاء فعل الرجلان فاعل مرفوع علامة رفع الألف، كلاهما كلا هذا توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه الألف وهو مضاف وهما مضاف إليه في محل جر، وتقول جاءت الطالبتان كلتاهما، ورأيت الطالبتين كلتيهما، وسلمت على الطالبتين كلتيهما. سلمت فعل وفاعل وعلى حرف جر، والطالبتين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء، كلتيهما توكيد معنوي مجرور علامة جره الياء وهو مضاف وهما مضاف إليه في محل جر. ولفظ التوكيد الخامس وهو كل، كل لفظ توكيد يؤكد به كل ما له أجزاء، كل ما له أجزاء فإنه قد يؤكد بكل، تقول جاء الجيش كله، قرأت الكتاب كله، الكتاب مفرد لكن له أجزاء فصح أن يؤكد بكل، وجاء الطلاب كلهم، وأكرمت الطلاب كلهم، وسلمت على الطلاب كلهم، فيكون كالإعراب السابق. وكذلك جميع يؤكد به كل ما له أجزاء، جاء الجيش جميعه، وقرأت الكتاب جميعه، وسلمت على الطلاب جميعهم. وكذلك أجمع وهو يجمع بالواو والنون أجمعون، تقول وهو يعني إما أن يبقى بلا جمع أو يجمع بواو ونون، فتقول جاء الطلاب أجمعوا أو جاء الطلاب أجمعونا، وسلمت على الطلاب أجمع وسلمت على الطلاب أجمعين. قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجد فعل ماض والملائكة فاعل مرفوع على مرفوع الضمة، كلهم كل توكيد معنوي مرفوع وهو مضاف وهم مضاف إليه، وأجمعون توكيد ثان مرفوع وعلامة رفعه الواو. مثل المصنف للتوكيد المعنوي فقال ومثالها نجح معن نفسه توكيد بالنفس، وأكرمت معنى نفسه توكيد بالنفس منصوب، وسلمت على معن نفسه توكيد بالنفس مجرور، وأكرم الطالب نفسه، والطالبين كليهما، والطلاب كلهم أجمعين. فبين بالمثال الأخير أن التوكيد قد يتعدد ويتكرر. فهذا ما يتعلق بالتوكيد. لننتقل إلى التابع الأخير وهو البدل، وفيه يقول المصنف: باب البدل. البدل من أساليب اللغة اللطيفة وله أغراض، من أهم أغراضه لفت النظر وتنبيه المستمع والمخاطب. عرفه المصنف فقال: هو التابع المقصود بالحكم، هو التابع المقصود بالحكم، وضابطه صحة حذف المبدل منه، يصح أن نحذف المبدل منه. لو أن إنسانا أكل نصف تفاحة ثم أراد أن يخبرنا عن ذلك فقال: أكلت التفاحة. نحن الآن رأيناه أكل نصف التفاحة ثم قال: أكلت التفاحة. كلامه مطابق للواقع أم مخالف للواقع؟ الأكل أكله واقع على التفاحة أم ليس واقعا على التفاحة؟ ليس واقعا على التفاحة، ما وقع على التفاحة، وقع على نصف التفاحة. إذا كلامه ليس مطابقا للواقع، لكنه لن يقف هنا ويقول أكلت التفاحة فيثيرنا ثم يقول نصفها، أكلت التفاحة نصفها، فيكون في النهاية صادق في كلامه، أكلت التفاحة نصفها. طيب، ما المقصود بالحكم؟ يعني بالكلام، يعني بالفعل المذكور، الفعل المذكور الأكل. ما المقصود به؟ هل هو التفاحة المبدل منه أم نصف التفاحة البدل؟ المقصود نصف التفاحة وهو البدل. قال المصنف: هو التابع المقصود بالحكم، يعني المتوجه إليه الفعل في الحقيقة، لكن يذكر قبل هذا البدل المقصود بالحكم حقيقة، يذكر قبله شيء من باب التعميم للفت النظر أو التنبيه أو أغراض يذكرها البلاغيون هناك. يقول أحدهم لنا: قرأت فتح الباري. طبعا ما شاء الله، فتح الباري أجزاء كثيرة. قرأت فتح الباري مقدمته، فنعرف أنه ما قرأ إلا المقدمة. لماذا قال قرأت فتح الباري؟ لغرض ما. كلامه ليس بخطأ، لأن العبرة بالنتيجة النهائية، لكن في الإعراب الصناعي ماذا سنقول؟ يعني إذا قال أكلت التفاحة نصفها، كيف سيضبط التفاحة؟ التفاحة أو التفاحة أو التفاحة؟ نقول: لا، يجب أن تقول التفاحة. لماذا؟ لأنك في الصناعة أوقعت الأكل عليها، صارت مفعول به. فنقول في الإعراب الصناعي: أكلت، أكل فعل والتفاعل، والتفاحة نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ونصفها نصف بدل من التفاحة منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضافها مضاف إليه. فهذا معنى قول المصنف أن البدل هو التابع المقصود بالحكم، وضابطه صحة حذف المبدل منه. يصح أن تحذف التفاحة فتقول: أكلت نصف التفاحة، نصفها الضمير كما عرفنا يقوم مقام الظاهر. قرأت فتح الباري مقدمته، يعني قرأت مقدمة فتح الباري. فهذا هو البدل. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن حكم القتال في الأشهر الحرم. الأشهر الحرم معروفة عندهم من ملة إبراهيم عليه السلام، فهم لم يسألوا عليه الصلاة والسلام عن الأشهر الحرم، وإنما سألوا عن حكم القتال في الأشهر الحرم. ومع ذلك نزلت الآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. فنقول قتال بدل من الشهر. لماذا؟ لأن الفعل يسألونك متوجه إلى القتال، القتال هو المقصود بالحكم، يعني المقصود بالفعل المذكور. والدليل على ذلك أنك في مطلق الأسلوب اللغوي تستطيع أن تحذف المبدل منه الشهر، فتقول يسألونك عن قتال في الشهر الحرام. ومع ذلك يمكن أن تضبط البدل بمعرفة أنواعه، فإن البدل على أربعة أنواع بينها المصنف فقال: وهو أربعة أنواع: بدل كل من كل، كأحب الصديق أبا بكر، أحب الصديق أبا بكر. بدل كل من كل، وكل أنواع البدل القادمة تتبين بشيء واحد، تتبين بمعرفة العلاقة بين البدل والمبدل منه. انظر إلى العلاقة بين البدل والمبدل منه، فإن كان البدل هو المبدل منه فنقول إن العلاقة كلية، فهو بدل كل من كل أو بدل مطابق. كأحب الصديق أبا بكر، الصديق هو أبو بكر وأبو بكر هو الصديق، فنقول حينئذ أبا بكر بدل كل من الصديق. والإعراب: أحب فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره أنا، والصديق مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، أبا بدل كل من الصديق منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، بكر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. تقول في إنسان اسمه محمد وكنيته أبو خالد: جاء محمد أبو خالد، أو جاء أبو خالد محمد، فالثاني بدل من الأول. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ما العلاقة بين الصراط الذين أنعمت عليهم وبين الصراط المستقيم؟ هو فصراط الثانية بدل كل من الصراط. النوع الثاني من البدل قال: وبدل بعض من كل، كبك الصديق عيناه لله. بكى الصديق فعل وفاعل، عيناه بدل بعض من الصديق مرفوع علامة رفعه الألف. لماذا؟ لأن العينين بعض وجزء من الصديق. تقول: أعجبني محمد وجهه، وتقول: قرأت الكتاب مقدمته، وبنينا المسجد الطابق الأول منه. هذه كلها من بدل البعض من الكل. ومن ذلك ما سبق: أكلت التفاحة نصفها. والنوع الثالث قال المصنف: وبدل اشتمال، كفضل الصديق إيمانه الصحابة. بدل الاشتمال، بدل الاشتمال نقوله عندما لا تكون العلاقة بين البدل والمبدل منه كلية ولا جزئية. إذا كانت العلاقة بين البدل والمبدل منه لا كلية هو ولا جزئية بعضه، فنقول إن البدل حينئذ بدل اشتمال، كقولك: أعجبني محمد، شكرا، أعجبني محمد علمه، أعجبني محمد فاعل مرفوع علمه، ما العلاقة بين محمد وبين علم محمد؟ العلم ليس هو محمد وليس جزءا من محمد، الجزء هو الذي يمكن أن يفصل ويقطع من من كله. فالعلاقة هنا علاقة اشتمالية، لأن محمد يشتمل على العلم. أعجبني محمد خلقه، أعجبني محمد صوته، أعجبني محمد خطبته، أعجبني محمد خطه، أعجبتني هند حسنها، أدبها، أخلاقها، وهكذا. معي مثال المصنف: فضل الصديق إيمانه الصحابة. فضل فعل ماض، الصديق فاعل، إيمانه بدل اشتمال، لأن الإيمان ليس هو الصديق ولا بعض الصديق، فنقول بدل اشتمال. والصحابة مفعول به منصوب. النوع الرابع قال: وبدل غلط كأفضل الصحابة عمر أبو بكر. بدل غلط، بدل الغلط هذا لا يقع إلا في الكلام المرتجل غير المراجع والمحرر، سيكون كثيرا في كلام الناس، تريد أن تقول كلمة فتسبق إلى لسانك كلمة أخرى فتأتي بعدها مباشرة بالكلمة الصحيحة، فحينئذ لا بد أن تعرب الأولى من حيث الصناعة على حسب موقعها، وإن كانت خطأ في المعنى. أردت أن تقول لصاحبك أعطني قلما، فقلت أعطني دفترا قلما، فالنتيجة أنك قلت أعطني دفترا قلما، فدفترا مفعول به ثان منصوب، وقلما نقول بدل غلط من دفتر منصوب علامة نصبه الفتحة. جاء محمد خالد، فجاء محمد فعل وفاعل، وخالد بدل غلط من محمد مرفوع علامة رفعه الضمة. مثال المؤلف: أفضل الصحابة مبتدأ والصحابة مضاف إليه، أفضل الصحابة عمر خبر مرفوع، أبو بكر بدل غلط من عمر مرفوع علامة رفعه الواو، وبكر مضاف إليه. فهذا البدل وهذه أنواع البدل. ختم المصنف الكلام على التوابع بملحوظة مهمة، فقال: ملحوظة، يقع العطف والتوكيد والبدل في الفعل كما تقع في الاسم، هذه الثلاثة تقع في الفعل كما تقع في الاسم. نعم، ركزنا نحن في الأمثلة السابقة على الأسماء لأنها كانت تابعة لإعراب الأسماء، لكن هذه الثلاثة العطف والتوكيد والبدل تقع أيضا في الفعل. من أمثلة ذلك قال: نحو لا تهمل وتقصر في دروسك، وجاء جاء السيل، ومن يجتهد يقرأ دروسه ينجح. فقولك لا تهمل وتقصر في دروسك، لا ناهية جازمة للمضارع، تهمل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وتقصر الواو حرف عطف، وتقصر هذا فعل مضارع مجزوم. لماذا انجزم الفعل هنا؟ لأن الفعل المضارع نفسه عطف على الفعل السابق المجزوم فصار مجزوما مثله. قال: وجاء جاء السيل، إذا أردت أن تؤكد جاء فقط تقول جاء جاء السيل، فنقول في الإعراب جاء الأولى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من إعراب، وجاء الثانية توكيد لفظي لا محل له من الإعراب، والسيل فاعل لجاء الأولى. ومثال البدل قوله من يجتهد يقرأ دروسه ينجح، هذا أسلوب شرط. أسلوب الشرط يتكون من أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط. أما أداة الشرط فمن، وأما فعل الشرط يجتهد. من يجتهد الجواب يعني الجزاء يعني النتيجة. من يجتهد ماذا يكون جوابه وجزاؤه ونتيجته؟ ينجح. إذن ينجح جواب الشرط. وقوله يقرأ دروسه، من يجتهد يقرأ دروسه ينجح. يقرأ هذا بدل من يجتهد، وهو كما رأيتم فعل. بدل كل أم بدل بعض؟ بدل بعض. القراءة بعض من الاجتهاد، فلهذا انجزم مثله. يقرأ يقول بدل بعض من يجتهد، مجزوم علامة جزمه السكون. هذا ما يتعلق بالتوابع. هل فيها من سؤال يا أخوان؟ تفضل. نعم، عجبني محمد وأحمد أخلاقهما فأخلاقهما بدل. نعم يمكن، لا إشكال في ذلك. نعم لا، الجزء هم يقولون الجزء ما يمكن أن ينفصل من الكل، هذا هو الجزء. أما العلم ما يمكن أن تفصله من زيد والحسن والجمال والخلق، ليس جزءا من من من زيد، وإنما زيد يعني اكتسب هذا الأمر واحتوى عليه، فليس جزءا منه. نعم، قلنا ضابط بدل الاشتمال أن تكون العلاقة بين البدل والمبدل منه علاقة ليست كلية هو هو ولا جزئية بعضه. فأعجبني أبو بكر الصديق كلية، وأكلت التفاحة نصفها، هذه بدل بعض. لكن أعجبني محمد خلقه علمه صوته خطه، هذا اشتمال، لأن هذه الأشياء ليست أجزاء من محمد. نعم تفضل. نعم نعم نعم، شرحنا ذلك، قلنا إن حرف الواو لمطلق التشريك ولا تدل على الترتيب. طيب، ننتقل إلى خلاصة ذكرها المصنف، فقال خلاصة إعراب الاسمي. خلاصة إعراب الاسمي، هنا نذكر بما كنا ذكرناه في باب المعرب والمبني. تذكرون خط الإعراب؟ نعم، قبله ما لا تدخله الأحكام العربية، الحروف والماضي والأمر، هذه انتهينا منها في باب المعرب والمبني ولم نعد إليها بعد ذلك. وما بعد خط الإعراب يشمل الاسم والفعل المضارع. الاسم والفعل المضارع يجب أن تدخل عليهما الأحكام العربية. الاسم ماذا يدخله من الأحكام العربية؟ الرفع والنصب والجر. والمضارع ماذا يدخل من الأحكام العربية؟ الرفع والنصب والجزم. حين ذاك انبعث سؤال يقول طيب الاسم متى يكون حكمه الرفع ومتى يكون حكمه النصب ومتى يكون حكمه الجر، وكذلك المضارع متى يكون حكمه الرفع ومتى يكون حكمه النصب ومتى يكون حكمه الجزم. وقلنا الجواب عن هذا السؤال هو القسم الثاني من النحو أحكام الكلام. نحن إلى الآن انتهينا من إعراب الاسم، انتهينا من إعراب الاسم، يعني عرفنا متى يدخله الرفع ومتى يدخله النصب ومتى يدخله الجر، إلا أن هذه الأحكام انتثرت في الأبواب السابقة. نريد الآن في هذه الخلاصة أن نرتبها، أن نجمعها، يعني نجمع مواضع الرفع رفع الاسم، ومواضع نصب الاسم، مواضع جر الاسم. متى يكون حكم الاسم الرفع؟ يقول في 7 مواضع سبقت كلها. ومتى يكون حكمه الجر؟ في 3 مواضع سبقت كلها. فنريد أن نجمع هذه المواضع في هذه الخلاصة. قال المصنف: خلاصة إعراب الاسم، يرفع الاسم في 7 مواضع. قوله يرفع الاسم يعني يكون حكمه الإعرابي الرفع، فإن كان معربا قيل مرفوع، وإن كان منصوبا قيل في محل رفع. ما هذه المواضع 7؟ قال: وهي الفاعل ونائبه، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع. مواضع رفع الاسم هذه 7 لا يخرج عنها، وكلها كما ترون شرحناها من قبل. فإذا وجدت اسما مرفوعا يعني اسم معرب عليه علامة من علامات الرفع، فاعلم أنها لا تخرج عن موضع من هذه المواضع 7. انتبه وتأمل فيها. إن كان الاسم دالا على من فعل الفعل فاعل، إن كان الفعل الذي قبله مبني للمجهول نائب فاعل، إن كان في ابتداء الجملة لم يسبق بعامل لفظي فهو مبتدأ، وهكذا. تأمل في هذه المواضع حتى تعرف من أي المواضع هو. ثم انتقل إلى مواضع الجر فقال: ويجر في 3 مواضع، وهي الاسم المسبوق بحرف جر، والاسم إذا وقع مضافا إليه، والتابع للمجرور. وكلها كما رأيتم سبق شرحها من قبل. ثم قال في مواضع النصب: وينصب في مواضع عديدة. نعم، نصب الاسم أكثر من رفع الاسم ومن جر الاسم. عللوا ذلك فقالوا: لأن علامة النصب الأصلية هي الفتحة، وهي أخف الحركات، فأرادت العرب أن يكون أكثر كلامها على الخفيف فأكثرت من المنصوبات. والعلماء يختلفون في عد المنصوبات، واختلافهم يعني أكثر اختلافهم يعود إلى الاختلاف في طريقة العد ليس في حقيقة المنصوبات. يعني بعضهم يفصل فيكون العدد كبيرا، وبعضهم يجمل فيكون العدد قليلا. يعني مثلا بعضهم في العد يكتفي بعد خبر إن واسم إن وأخواتها، وبعضهم يفصل يقول لا، اسم إن وأخواتها واسم لا النافي للجنس، وبعضهم يقول لا النافي للجنس تعمل عمل إن، فإذا قلنا اسم إن وأخواتها يكفي. بعضهم يقول مثلا من المنصوبات طرف الزمان وطرف المكان 2، وبعضهم يقول المفعول فيه فيكون 1. فالاختلاف بينهم في طريقة العد. قال المصنف: وينصب في مواضع عديدة، وهي المفاعيل 5: به وفيه وله ومعه والمطلق، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والحال، والتمييز، والمستثنى في أكثر أحواله، والمنادى، والتابع للمنصوب. وكلها شرحناها من قبل. وقوله في المنصوبات: والمستثنى في أكثر أحواله، لأن المستثنى كما رأينا من قبل إذا كان تاما مثبتا فيجب فيه النصب، وإذا كان تاما منفيا جاز فيه النصب على الاستثناء، وجاز فيه البدلية فخرج من الاستثناء إلى البدلية. فلهذا قال المستثنى في أكثر أحواله. بذلك نكون قد انتهينا الآن من إعراب الاسم. عرفنا متى يكون حكمه الرفع في 7 مواضع، متى يكون حكمه الجر في 3 مواضع، ومتى يكون حكمه النصب. لم يبق لنا في النحو إلا أن نعرف أحكام الفعل المضارع النحوية وبقية إعرابه. نعم، تفضل. التابع المفروع المنصوب المجرور سواء، جاء محمد وخالد، رأيت محمدا وخالدا، سلمت على محمد وخالد، هم هي في الكثرة سواء، ما العلاقة بالرفع والنصب والجر؟ الآن سننتقل إلى الفعل المضارع لعلنا ننتهي منه إن شاء الله قبل الغداء. قال المصنف: القسم الرابع يعني من أقسام ماذا؟ لا، من أحكام الكلام، لأن أحكام الكلام قال إنها كثيرة وقسمها أربعة أقسام: القسم الأول في الجملة الفعلية، والثاني في الجملة الاسمية، والثالث في مكملات الجملتين، وانتهينا من كل ذلك. الآن ننتقل إلى القسم الرابع وهو الأخير: إعراب الفعل المضارع. قال القسم الرابع: إعراب الفعل المضارع. الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم. نعم، عرفنا ذلك من قبل أن المضارع يدخله الرفع والنصب والجزم وليس فيه جر. قال: فينصب إذا سبق بناصب، ويجزم إذا سبق بجازم، ويرفع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم. هذه القاعدة العامة: المضارع إذا سبق بناصب فحكمه النصب، إذا سبق بجازم حكمه الجزم، وإذا لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع. حينئذ سنسأل: طيب، ما نواصبه وما جوازمه؟ هذا كل ما في الباب. كل ما نريد أن نعرفه في إعراب الفعل المضارع هو أن نعرف نواصب المضارع وجوازم المضارع، وينتهي الكلام على إعراب الفعل المضارع. وسترون أن الخلاصة في ذلك أن المضارع ينصب في 10 مواضع ويجزم في 5 مواضع، وفيما سوى ذلك يكون مرفوعا. قال المصنف في نصب الفعل المضارع: باب نصب الفعل المضارع. ينصب المضارع بعد 10 أحرف. إذن بين أن مواضع نصب الفعل المضارع كم؟ 10، وكل هذه 10 واقعة بعد 10 أحرف، بعد 10 أحرف. عدها فقال: وهي أن ولن وكي وإذن ولام التعليل ولام الجحود وحتى وأو التي بمعنى إلى أن أو بمعنى إلا أن وفاء السببية وواو المعية. هذه 10 أحرف، نريد أن نقف عند كل حرف. أمها أي أكثرها استعمالا أن بهمزة مفتوحة ونون ساكنة، انتبه لا تلتبس عليك، هناك في العربية إن وأن وإن وأن كلها موجودة. أما التي بالتشديد إن وأن، فسبق في باب إن وأخواتها من الحروف الناسخة التي لا تدخل إلا على الأسماء، هذه خاصة بالأسماء لا تدخل على فعل. طيب، وأما المخففات إن وأن فهذا خاصة بالأفعال. أما أن بفتح الهمزة وسكون النون فهذه خاصة بالفعل المضارع وتنصبه. وأما إن بكسر الهمزة وسكون النون فهذا يدخل على الفعل المضارع فتجزمه، وستأتي في جوازم الفعل المضارع في أدوات الشرط. فالتي نريده هنا هي أن بفتح النون بفتح الهمزة وسكون النون، فتقول: أحب أن تجتهد، أريد أن أسافر، لا بد أن تبكر. فرأيتم أنها لا بد أن تسبق بشيء، لا يمكن تأتي في أول كلام. أحب أن تجتهد. أن حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تجتهد فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل مستتر تقديره أنت. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. الحرف الثاني قال لن، وهو حرف نفي ينصب الفعل المضارع: لن أهمل، لن أتأخر، لن تسافر دون إذن والديك. لن أهمل، لن حرف نفي ونصب مبني على السكون لا محل إعراب، أهمل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. فإذا خطبت مجموعة فإنك تقول: لن تهملوا، مجزوم علامة جزمة حذف النون لأنهم أفعال خمسة، حذف النون لأنهم أفعال خمسة، حرف فعل منصوب، لا فعل منصوب وعلامة نصبه حذف النون. الحرف الثالث كي، وهو حرف تعليل، تقول: جئت كي أتعلم، سافرت كي أستفيد، بكرت كي أجلس بجانب الشيخ، وهكذا. جئت كي أتعلم، كي حرف تعليل ونصب مبني على السكون لا محل له من إعراب، أتعلم فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة. طيب، الحرف الرابع إذن، الحرف الرابع إذن، يقولون حرف جواب، حرف ماذا؟ جواب. إذا قيل جواب معنى ذلك أنه لا بد أن يتقدمه كلام، ينبني على هذا الكلام، يعني بناء عليه، نتيجة له، جوابا له. فما ينبني عليه يسمى جوابا. فإذا قال لك قائل: سوف أجتهد إن شاء الله في هذا الفصل، فأنت تقول له: إذن تنجح. كلامك هذا يقول جواب للكلام السابق، يعني نتيجة، جواب، جزاء، وهكذا. فإذا لا بد أن تكون جوابا لكلام متقدم قبله. تقول مثلا: سوف نجتمع إن شاء الله في هذه الليلة، تقول: إذن أزوركم. فإذا قلت مثلا: لا بد أن يجتمع المسلمون وأن يتوحدوا، تقول: إذن ينتصروا، وهكذا. إذن حرف جواب ونصب مبني على السكون لا محل له من إعراب، ينتصروا فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصب حذف النون. طيب، قال في الحرف الخامس: ولام التعليل، لام التعليل لام تدل على التعليل، فهي في معنى كي، تقول: جئت لأتعلم، لام مكسورة، جئت لأتعلم، سافرت لأستفيد، لأتعلم، اللام حرف تعليل مبني على الكسر لا محل له من إعراب، أتعلم فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل وعلامة نصبه الفتحة. والحرف السادس قال: لام الجحود، الجحود، لام الجحود، المراد بالجحود هنا النفي أيضا. لام الجحود يريدون بها اللام التي تقع بعد قولهم ما كان أو لم يكن. إذا جاءت اللام بعد قولك ما كان أو لم يكن يسمونها لام الجحود، كقولك: ما كان محمد ليهمل، ما كان الإمام ليتأخر، ما كان زيد ليسافر دون إذن والديه، أو لم يكن، لم يكن محمد ليهمل، لم يكن الله ليغفر لهم. فاللام إذا وقعت بعد ما كانت أو لم يكن يسمونها لام الجحود، يعنون بها النفي، فالمضارع بعدها ينتصب. تقول: ما كان محمد ليهمل، اللام حرف جحود مبني على الكسر لا محل له من إعراب، ويهمل فعل مضارع منصوب بلا منصوب بعد لام الجحود وعلامة نصبه الفتحة. طيب الحرف السابع الحرف السادس السابع لا حرف السابع حرف السابع حتى حتى وهو حرف تعليل وقد يكون للغاية بحسب المعنى. تقول مثلا اجتهد حتى تتعلم اجتهد حتى تنجح لا تسرع حتى تصل سالما وهكذا اجتهد حتى تتعلم فحتى هنا حرف تعليل وتتعلم فعل مضارع منصوب بعد حتى وعلامة نصبه الفتحة. طيب والحرف الثامن قال أو أو أو في المشهور كما سبق في باب العاطف أنه حرف من حروف العطف لا لا نريد أو العاطفة. طيب ماذا نريد؟ نريد أو التي ذكرها المصنف أو التي بمعنى إلى أن أو بمعنى إلا أن هذا أسلوب لطيف من أساليب اللغة العربية أن تأتي بأو لا تريد بها التخيير وإنما تريد بها معنى إلى أن أو إلا أن. تقول سألزم المسجد أو أحفظ القرآن لا تخير الآن وإنما تقول سألزم المسجد إلى أن أحفظ القرآن سأبكر إلى الشيخ أو أفهم المسألة سألزمك أو تفهمني الله يعين يعني إلى أن تفهمني. فتقول سأبقى في المسجد أو أحفظ القرآن فأو هنا بمعنى إلى أن وأحفظ فعل مضارع منصوب بعدها وعلامة نصبه الفتحة. أو بمعنى إلا أن كقولك أردت أن تفتح الباب فلم ينفتح فغضبت فقلت سأفتح الباب أو ينكسر سأفتح الباب سأحاول بكل قوة أن أفتحه إلا أن ينكسر لأنه إذا انكسر لن ينفتح وإنما سينكسر سأفتح الباب أو ينكسر يعني إلا أن ينكسر. فإذا قلت سأعاقبك أو تعتذر فأو هنا بمعنى إلى أن أو إلا أن أو تحتمل الأمرين تحتمل الأمرين على حسب المعنى سأعاقبك أو تعتذر يعني إلا أن تعتذر فلن أعاقبك أو سأعاقبك ثم أعاقبك إلى أن تعتذر فهي هنا أيضا ينتصب المضارع بعدها. طيب ستقول مثلا سأسهر أو أحل هذه المسألة سأسافر أو أنتهي من هذه المشكلة وهكذا. فهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية تأتي فيه أو بمعنى إلى أن أو إلا أن. الحرف التاسع والحرف العاشر قال فاء السببية وواو المعية فاء السببية وواو المعية فاء السببية على اسمها تدل أن على أن ما قبلها سبب لما بعدها واو المعية تدل على أن ما قبلها وما بعدها معا وهما من حروف الجواب، وهما من حروف الجواب. ما معنى كونهما من حروف الجواب؟ يعني لا بد أن يتقدمهما كلام ثم يقعان هما في أول جواب هذا الكلام. طيب، كأن تقول مثلا اجتهد، طيب ما نتيجة ذلك وجوابه وجزاؤه؟ النجاح. قد إذا أتيت بالنجاح على صيغة الفعل المضارع مسبوقا بالفاء أو الواو فإنك تنصب الفعل المضارع ونسمي الفاء فاء السببية والواو واو المعية، فنقول اجتهد فتنجح، اجتهد وتنجح. ولك أن تحذف الواو فينجزم المضارع اجتهد تنجح، لكن لا علاقة لنا بذلك. نحن الآن علاقتنا إذا أتيت بالجواب على صيغة فعل مضارع مسبوق بالفاء والواو، تقول اذهب اذهب فأغفر لك، اذهب وأغفر لك. تقول بكر فتستفيد، بكر وتستفيد، وهكذا. تأتي بكلام سابق ثم تأتي بنتيجته جوابه جزائه على صيغة فعل مضارع مسبوقا بفاء أو واو فينتصب. تقول خالق الناس بخلق حسن، طب النتيجة مثلا أنهم يحبونك، فتقول خالق الناس بخلق حسن فيحبوك ويحبوك. تقول مثلا اسألني فأجيبك وأجيبك، هل تسألني فأجيبك، هل من مستغفر فأغفر له. فاء السببية هو والمعية أيضا أسلوبان لطيفان من أساليب اللغة العربية، وهما من أحرف الجواب كما رأيتم. فهذه الأساليب العربية يا إخوان تحتاج منا إلى اعتناء بها وإحياء لها، فيتجمل الكلام حتى الكلام المعتاد، فضلا عن الكلام البليغ من كلام عن الخطباء أو المكاتبات أو الشعراء أو نحو ذلك. أساليب جميلة دقيقة في الدلالة على المعاني وتضفي على الكلام مسحة جمال. مثل المؤلف النصب الفعل المضارع فقال مثالها يجب أن أجتهد ولن أهمل كي أستفيد إذن أنجح. فنصب في المثال الأول بأن، وفي المثال الثاني بلن، وفي المثال الثالث بكي، وفي المثال الرابع بإذن. ثم انتقل إلى جزم الفعل المضارع فقال يجزم المضارع بعد خمسة أشياء. إذن فبين أن جزم الفعل المضارع يكون في خمسة مواضع، بعد أن بين في النصب أن النصب يكون في عشرة مواضع. ثم قال يجزم المضارع بعد خمسة أشياء، وهي لم ولما ولا الناهية ولام الأمر وأدوات الشرط الجازمة. نعم، المضارع إذا وقع بعد أداة من هذه الأدوات فإن حكمه الجزم، وهي لم ولما ولا الناهية ولام الأمر وأدوات الشرط الجازمة. طيب، ما أدوات الشرط الجازمة؟ ولماذا قال الجازمة؟ هل هناك أدوات شرط غير جازمة؟ جواب نعم، أدوات الشرط هو أن ترتب فعلا على فعل بأداة من أدوات الشرط، وأدوات الشرط نوعان جازمة وغير جازمة. فأدوات الشرط الجازمة هي التي سيذكرها المصنف الآن لأنها من جوازم الفعل المضارع. وأما أدوات الشرط غير الجازمة فهي أدوات هاملة مهملة ليس لها عمل وإن دلت على الشرط، فيأتي المضارع بعدها مرفوعا مثل لولا ومثل لو ومثل إذا. الظرفية قد تتضمن الشرط، فتقول إذا تطلع الشمس آتيك، فصار فيها معنى الشرط، رتبت شيئا على شيء، والمضارع بعدها كما رأيتم مرفوع إذا تطلع الشمس آتيك. أما أدوات الشرط الجازمة فهي التي عدها المصنف فقال وهي إن وإذ ما ومن وما ومهما ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وأي. وكنا قد أشرنا من قبل إلى أدوات الشرط وعرفنا أن أدوات الشرط أسماء حروف كلها أسماء إلا إن وإذ ما، فإن وإذ ما حرفان يعربان إعراب الحروف، نقول حرف شرط مبني على السكون لا محل له من إعراب. أما بقية أدوات الشرط فهي أسماء تعرب إعراب الأسماء، تكون مبتدأ، تكون مفعولا به، تكون مفعولا مطلقا، وتسبق بحرف جار وغير ذلك. إذ إن تقول مثلا إن تجتهد تنجح، إذ ما تجتهد تنجح، من يجتهد ينجح، ما تفعل تجد، مهما تفعل تجد، متى تسافر تستفد، وأين تسكن أسكن، وأي طالب يجتهد ينجح، وهكذا. ثم بدأ ببيان أن هذه الجوازم الخمسة تختلف في قوة الجزم، تختلف في قوة الجزم، فبعضها يجزم فعلا مضارعا واحدا وبعضها يجزم فعلين مضارعين ما شاء الله. فقال فالأربعة الأولى أحرف تجزم فعلا واحدا، الأربعة الأولى يعني بها لم ولما ولا الناهية ولام الأمر، قال كلم يذهب ولما يذهب ولا تذهب ولتذهب. الحرف الأول لم، وهو حرف نفي، لم يهمل، لم يسافر، لم يهملوا، لم يسافروا، محمد لم يقضي بالباطل، لم يسعى إلى الشر، تجزم وتنتبه لعلامة الجزم. والحرف الثاني هو لما، وهو أيضا حرف نفي، تقول لما يهمل ولما يسافر ولما يذوق عذاب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن لم ولما كلاهما حرف نفي، فما الفرق بين نفييهما؟ قالوا إن لم للنفي المطلق، نفي مطلق يعني لا يدل على شيء آخر غير النفي، وأما لما فإنه لنفي القريب يعني لنفي المتوقع حدوثه قريبا. فأنت إذا قلت وصلت إلى المسجد ولما أدخل، أو تقول ذهبت إلى الجامعة ولما أدخل القاعة، أعلم أنك قريب من القاعة. ولو اتصل بك زميلك فقال هل وصلت إلى الدوادمي، تقول لما أصل، أعلم أنك قريب. لكن لو قلت لم أصل، لا، لم أصل للنفي العام، يعني أنك لم تصل ولا تدل على شيء آخر أنك قريب أو بعيد، فقط دلت على النفي أنك لم تصل. فلهذا لو تأملنا في ورود لم ولما في القرآن لوجدنا ملاحظة ذلك. قال ولما يذوقوا عذاب للكفار، هذا فيه تهديد لهم بأن ذوقهم للعذاب قريب. وقال للعرب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، عشان محزن أن الإيمان ما دخل في قلوبهم، لكن ما قال لم، قال لما، كأنه بشارة لهم أنهم إذا اجتهدوا في تحصيل الإيمان ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان سيدخل قريبا إلى قلوبهم. وهكذا. والحرف الثالث قال لا الناهية، حرف يدل على النهي، لا تلعب، لا تلعبوا، لا تدعوا غير الله. والحرف الرابع لام الأمر، وهي لام مفردة يعني ليس بعدها ألف، تكون مكسورة، تقول لتذهب، لتسمع، لينفق ذو سعة من سعته. فإذا قلت لتجلس فاللام حرف أمر وجزم مبني على السكون لا محل له من إعراب، تجلس فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون. فهذه الأربعة الأولى التي تجزم فعلا مضارعا واحدا. قال المصنف والجازم الخامس يجزم فعلين، يعني أدوات الشرط الجازمة. الأول يسمى فعل الشرط، والآخر يسمى جواب الشرط. نعم، ذكرنا من قبل أن أسلوب الشرط له ثلاثة أركان: أدوات الشرط أو أداة الشرط، وفعل الشرط، وجواب الشرط. كقولك من يجتهد ينجح، يجتهد هذا فعل الشرط مجزوم، ما الذي جزمه؟ أداة الشرط من ينجح، جواب الشرط مجزوم، ما الذي جزمه؟ أيضا أداة الشرط. فأداة الشرط جزمت فعلين، الأول نسميه فعل الشرط، والثاني نسميه جواب الشرط. الأمثلة قال كإن تأتي أكرمك، إن تأتي أكرمك، نعرب إن حرف شرط مبني على السكون لا محل له من إعراب، تأتي فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف حرف العلة، أين فاعله؟ مستتر تقديره أنت، إن تأتي أنت. أكرم ك، أكرم جواب الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، والكافي أكرمك فاعل أو مفعول به؟ مفعول به، عرفنا أن ضمائر هيك ضمائر نصب وجر، ما يمكن أن تأتي فاعلا، الفاعل رفع، فهذا مفعول به في محل نصب، فأين الفاعل؟ أكرمك مستتر تقديره أنا. قال من يدعو يسمعه الله، من هذه أداة الشرط، اسم شرط مبني على السكون، ويدعو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل مستتر تقديره هو. ويسمعه الله، يسمعه جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والسامع هو الله، السامع هو الله، فالله فاعل مرفوع علامة رفع الضمة يسمعه الله. والمسموع هو الهاء الداعي، فالهاء مفعول به مقدم واسم الله فاعل مؤخر. قال أين تجلس تستفد، أين أداة الشرط مبنية على الفتح، وتجلس فعل الشرط مجزوم والفاعل مستتر تقديره أنت، وتستفد جواب الشرط مجزوم بأين والفاعل مستتر تقديره أنت. طيب، لا بد أن ننتهي، لم يبق إلا صدران. طيب، ثم انتقل المصنف إلى رفع الفعل المضارع، فقال باب رفع الفعل المضارع. يرفع المضارع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم. عرفنا أن المضارع ينصب إذا ينصب في 10 مواضع، وعرفنا أن المضارع يجزم في 5 مواضع فيما سوى هذه المواضع 15 يكون المضارع مرفوعا. فلهذا قال المصنف إذا لم يسبق بناصب من النواصب المذكورة ولا بجازم من الجوازم المذكورة، كأن تقول يذهب محمد، فعل مضارع مرفوع، محمد يذهب فعل مضارع مرفوع لم يسبق بناصب ولا بجازم. طب لو قلت إن محمدا يذهب، مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ مرفوع لم يسبق بناصب ولا بجازم. كان محمد يذهب، ظننت محمدا يذهب، كلها أفعال مضارعة مرفوعة لم تسبق بناصب ولا بجازم. تقول الأطفال يلعبون، ورأيت الأطفال يلعبون، لم تسبق بناصب ولا بجازم، فالمضارع يبقى مرفوعا حتى يسبق بناصب فينصب أو جازم فيجزم. مثل المصنف لرفع الفعل المضارع فقال نحو يبارك الله في عملنا، والله يرزقنا الإخلاص والتوفيق، وإن العمل يختم بالصالحات، اللهم آمين. هل هناك من سؤال أو سؤالين نختم بهم الدرس يا إخوان؟ تفضل. الواو في باب المفعول معه تدخل على اسم، تقول تمشيت والشاطئ، فينتصب الاسم بعد واو المعية على أنه مفعول معه. أما واو المعية إذا دخلت على فعل مضارع فإن المضارع ينتصب كما شرحنا هنا قبل قليل، اجتهد وتنجح. تفضل. لأنك تقول مثلا انتبه يا محمد فتكمل بها الجملة. نعم تفضل. إلا أن هي بمعنى حتى بمعنى إلى أن، هو قلنا حتى تدل على الغاية، وإلى من حروف الجر تدل أيضا على الغاية، فأنت تقول بمعنى إلى أن أو حتى أن بمعنى واحد، كلاهما يدلان على الغاية. نحن عندما نقول بمعنى إلى أن يعني أنها تدل على الغاية. نعم سؤال يا أخوان. نعم هذا من الأسئلة التفصيلية، يعني حتى عند النحويين حرف جر ولا تعمل شيئا آخر، فلهذا إذا وقع المضارع بعدها نقول المضارع منصوب بعدها ما نقول منصوب بها، لأنهم يقولون إن المضارع إذا وقع بعد حتى فلا ينتصب بها، ينتصب بأن مضمرة محذوفة، لكن هذا لا يهمنا الآن في شرح المبتدئين. نعم البدل، نعم قد يأتي جملة، نعم قد يأتي جملة، لكن هذا لم، نعم الجملة تكون حينئذ في قوة المفرد فتبدل من المفرد، لكن هذا ليس من أسئلة المبتدئين. نعم عناء عدا، قلنا من قبل أن ما بعده يجر فيكون حرف جر أو ينصب فيكون فعل مضارع، وكلاهما يتضمن معنى الاستثناء، فهو حرف جر يدل على الاستثناء أو فعل ماضي يدل على الاستثناء. نعم إيه؟ نعم حرف، كما تقول مثلا في إذا حرف جر وغاية، من حرف ابتداء وجر، نعم، فدلالته على الجر عمل ودلالته على الاستثناء معنى. وخلا وحاشا، نعم، جزاكم الله خيرا على حسن الحضور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الدرس في الدنيا والآخرة، والله أعلم، وصلى الله